في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. ومنذ عثار اسمي وهمت في وجودي فلم تظفر بكوني فكرتي، وبعد فحالي فيك قامت بنفسها، وبينتي في سبق روحي بنيتي، ولم أحك في حبيك حالي تبرما بها لاضطراب، بل لتنفيس كربتي، ويحسن إظهار التجلد للعدا، ويقبح غير العجز عند الأحبة، ويمنعني شكواي حسن تصبري، ولو أشكو ما بي للأعادي لأشكتي، وعقب اصطباري في هواك حميدة عليك، ولكن عنك غير حميدتي، وكل أذى في الحب منك إذا بدا جعلت له شكري مكان شكيتي، وما حل بي من محنة فهي منحة إذا سلمت من حل عقد عزيمتي. نعم، وتباريح الصبابة إذ عدت علي من النعماء في الحب عدتي، ومنك شقائي بل بلائي منة، وفيك لباس البؤس أسبغ نعمتي. أراني ما أوليته خير فتنة قديم ولائي فيك من شر فتيتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.